السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى مدينة. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، ولن ترد هذه الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق من الله سبحانه وبالله. يقول: مرحبا بك يا شريف. يقول: كان يمارس العادة السرية ولا يعلم أنها تجب الغسل، فكنت أصلي، هل علي قضاء؟ نعم عليك قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. احنا عارفين كيفنا عمل الإنسان كل يوم القيامة. نعم. احنا عارفين عمل الإنسان كل يوم القيامة. إن شاء الله ربنا ينجينا وإياكم. آمين يا رب العالمين. الله يثق الموازين والموازين. لو الإنسان مثلا كتب الحسنات، يعني كتب الإنسان بتاع كتب ربنا كريم، المهم يعني من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، جعلنا الله إياك منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا، لو سمحت، ما صحيح حديث رسول الله: من أنزل فليكفر؟ لا يثبت. لا يثبت. نعم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. يعطيك الصحة. سؤال بس يا عم الشيخ، اللي هي كفارة مثلا الحسان الكذب، اللي هي صيام ثلاثة أيام، هل الاستغفار يجب على الكفارة؟ لا لا لا لا لا. هو حلفان كذب ولا حلفان ولا حلفت في يمينك؟ لا، حلفان كذب. لا، حلفان كذب لازم أولا تستغفر الله وتعمل عملا صالحا وترد المظالم إلى أهلها، المترتبات التي ترتبت على هذا اليمين الكاذب تردها إلى أهلها. نعم، فضل الاستغفار. ما فيش فيها كفارة. اليمين الكاذبة كفارتها الاستغفار، ليست كفارتها طعام عشر المساكين، إنما كفارتها العمل الصالح مع الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. طب ما هي كفارتها طعام عشر المساكين؟ إذا أقسمت يمينا وعقدتها أن لا أفعل شيئا وفعلته. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ارفع قدرك يا رب. اللهم امين. وياك حبيبي. انت من فضيلتك يعني لك معشر الرجال اللي مش عايزه تقتنع ان خدمة الزوجة ليهم تفضل مش فرض ولا إلزام. والله يعني انا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قولوا لله تعالى طيب لعلنا نجيب على وقت الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، تجيب شروط الإيجار المنتج التمليك بالنسبة للسيارة. لا يجوز من الأصل. من الأصل لا يجوز. نعم. السلام عليكم. شرف يا شيخ مجد، الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخ، ما مصير أطفال المشركين عند الموت؟ النتيجة النهائية بعد البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حضرتك يعني باختبار بعد كده الله أعلم بما كانوا عاملين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم آمين واستمعنا واستمعك يا رب يا رب. بس بالنسبة لو في زوجة مش لما تتنى من وراء زوجها بحيث إن هو مثلا مضايق عليها شوية. المبلغ ده مبلغ كبير. وهي حابة تساعد زوجها في أزمة مثلا معاه أو حاجة وقالت له المال ده مال صاحبتها تمام؟ بحيث إن هي تساعده فيه وبعد كده يرجعه لها تاني يا شيخ. والمال هذا مقتطع من الزوج. نعم؟ هي مقتطعة من مال الزوج. بالضبط. بس هي ما تاخدوش لنفسها بتاخده ليها او لولادها يعني بتاخده لجوزها او لولادها بتساعده فيه يعني بتساعد جوزها في الاخر يعني في النهايه مش مستفيده استفاده شخصيه اطلاقا. بس لما جت سلفته لجوزها قالت له ان هو بتاع واحده صاحبتها علشان لما يعني فيما بعد يعرف تعرف تاخده منه تاني او تاخدهم منه تاني. ايه الحكم في القضيه دي؟ هي كذبت لكن على اي حال يمكنها الإصلاح والحمد لله أنها لا تأخذ شيئا لنفسها إنما تأخذ شيئا للأسرة وعائدة على الزوج وعائدة على نفسها. استغفر الله. بس هذا حق أنا شخص أني حصل موقف قبل كده هو احتاج فلوس فيه وهي ادتهوله وقالت له ده أنا محوشها من وراك. هو فرح جدا يعني هو فرح جدا أنها محوشة فلوس من وراه فرح الموضوع ده خالص خلاص الحمد لله. بس هي يبقى ما بينه وبين الله أنها امتهنت اسم الله وحلفت كذبة. ولا لا مش خلاص مش لازم القصة الحقيقة الآن الحقيقة يعني وجوه الضرر لها قبل مدفوعة لكن يبقى امتهان اسم الله ذكرت اسم الله في باطل كذب. تستغفر الله وتعمل الصالح. عندي بس سؤال كده شيخ حكم التقدير الخالة أو العمة هي صغيرة في السن أكبر مني مثلا بخمس ست سنين عشر سنين حاجة زي كده طبعا محرج مثلا لو هي تسلم عليا فتتقبل. خلاص يعني عالج الموضوع برفق يعني هو مش بشوف سحب لا يعني بس انت شايف نفسك يعني مش قادر دلوقتي اعمل كده يعني عادي هيبقى عليها مثلا ذنب او حاجه. لا ما عليكش ذنب ولا حاجه بس اقصد يعني بالحسنى انت بتقول شاب. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعني يا شيخ هو السحر ممكن اصلا في الرزق؟ السحر ممكن يأثر على الرزق؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك بالنسبة للشيخانة نعم عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة السلف والخلف أنت كلامك أنه ليس عليها زكاة تدمر اقتصاد دول كاملة. خلفت القياس وخلفت السلف وخلفت الأئمة الأربعة. نعم وبالنسبة للشيخ ما يعني زكاة يعني خروج ما يقع فيها ولا كل ثمن. يعني أنت الآن عندك 1000 سيارة تتاجر فيه للتجارة لا تستطيع أن تدفع الفلوس ما عندك سيولة. حدد الزكاة تكون في الذمة سنويا إلى أن يسأل الله عليك. السلام عليكم. الله يسلم. الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز يا شيخ أن أقرأ القرآن من المصحف وأنا حائض؟ بجوانتي يعني خروجا من الخلاف قريب الجوانتي لا بأس لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه وقال لعائشة لما حاضت في الحج فعل ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. فخروجا من الخلاف مسيء بجوانتي. الله يبارك فيك. الله خير يا رب يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. الله يستر عليك. الله يحفظك. وياك. الشيخ بعد إذنك بعض العائلات إلى توفي النجم الشخص قاموا بإرسال رسائل يطلبون التبرع له بمبلغ مال ويعرض الذي وقف ببناء مساجد أو حفر آثار وربما يعني يحددون المبلغ وربما لا يحددون. هذه عفوا هذه بلادكم؟ ليست في بلادكم. طيب يعني يتسولون من أجل أن ينشئوا لابنهم صدقة جارية؟ لا ينفع كده. لم يفعل الصحابة ذلك؟ لم يفعل الصحابة ذلك وتشبه بما لم يعطى. يعني أنت اسمك زيدي مثلا توفاك الله، جاءت قبيلتك تتسول، ارسلوا فلوس نعمل لزيد مسجد وينشوا المسجد مسجد زيد، أنت تشبعت بما لم تعطى. حياكم الله يا شيخ. الله السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. أنت سؤال. أيوه. في أب أعطى الأولاد الذكور شقق دون البنات. فهل تقسم؟ هذا ظلم أو ليس بظلم من وجهة نظرك؟ هذا ظلم أو ليس بظلم من وجهة نظرك أن يعطي الأب أبناءه الذكور شققا ويحرم البنات؟ عشان الأبناء محتاجين للزواج وكده، إنما البنات لا يجوز. مش هبجيب لها شبكة. لا يجوز مثل هذا. ما شيء الأمر تم وهو كتب الشقق باسم الأولاد. حضرتك قلت بعد الأسئلة بنشوف الأمر يعني. رجل يعني إذا السؤال صيغته رجل أعطى كل ولد شقة من الشقق يسكن فيها ولم يعطي البنات، هذا رجل ظالم. إذا كان عنده مال آخر يعطي البنات أيضا. نعم الخلاف قائم، هل يعطيهم مثل الولد أو نصف مثل الولد أو نصف الولد؟ إذا أخذنا بنصف الولد ماشي أعطيهم نصف الولد. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الحبيب. أبو سيدنا بس أنا قلت أنا ما شاء الله يعني ندعو حضرتك كذا ونسمع صوتك. الشيخ خلف. أنا مؤكد الشيخ خلف أهل القرآن. مرحبا بكم يا أهل القرآن. الله يبارك فيك يا سيدنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد شيخ صحابي اسمه القعقاع الطعم؟ لم يثبت هذا سند. ثابت؟ لا لم يثبت سند بهذا والله أعلم. لم تثبت. سبحان الله. عبد الرحمن إخوانك يطلبون أن تكتب تواريخ الحلقات باللغة الهجرية إضافة إلى اللغة الإنجليزية إضافة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى عندي سؤال بخصوص ورث من أمي. أنا أمي كان ليها ورث من مال وذهب وشقة سكنية. قبل ما تتوفى بأسبوعين كانت مريضة بالسرطان، وقبل ما تتوفى بأسبوعين جالها ابن خالي وكان بينهم زمان خلاف على قضية أرض، وهم المحكمة حكمت لهم إن هم منهمش حق في الأرض دي. وبعد لخالي فضل يستمر يطالب أمي كذا مرة بحقهم بالميراث، وكانت أمي في مرض مدفع جت قالت لي يا محمد أعطي لابن خالك مبلغ عشان مرضاتا لي. فبيبقى قالت 100,000، لا خلوها 150,000، لا خلوها 200,000. وبعدين قالت لا خلاص احنا مرضيين ومش عايزين حاجة. فراحت قالت له لا اعتبرها هدية لزواجك. فاتوفت الوالدة بعدها بأسبوعين، وفوجئنا بعد كده ان هي ليها وصية مكتوبة بتنص فيها ان هي ان احنا نطلع الثلث من مالها صدقة جارية عليها. فانت من رأيك يا شيخ هل ابن خالي دوت ليه حق في 200,000 اللي امي كانت الأول يعني هي لم تسلمه الماء. لم تسلمه. لم تسلمه. أوصت. أوصت. طيب الوصية كم تقريبا كلها؟ شكل كم؟ يعني الوصية الوصية كم يعني كم قدر الوصية؟ هي في الأول قالت 100 وبعدين لا عموما أمك تركتها مثلا ما زكت أمك تركتها أمي تركتها كاملة مال تقريبا 1,200,000 جنيه ودفت اللي هي اللي كانت تستخدمها وشقة سكنية. نعم سلموا لابن خالكم المال 200,000 والوصية الأخرى تنموها إلى أن تصل إلى ثلث المال. يعني إذا قلنا الوصية الثلث فنقسم من الثلث 200 للولد ابن خالك وتمم باقي الوصية. يعني 1,200,000 ثلثهم 400,000 أعطي ابن خالك 200,000 و200 سددهم في الوصية. طيب هي قالت ان هي في الاخر بتقول ان هو دوت اعتبرها هديه يعني خلاص هي هديه ان امك تزوجك وهو ما كانش بيتزوج اصلا. يعني هي امي كانت نيتها في الوقت ده ان هي بتبرأ نفسها من الحق. طيب خليها تبرأ نفسها يعني انت بتسال ما لهمش حق اصلا يا شيخ. يعني انا يا حبيبي خلاص احنا قلنا ما لهمش حق لكن امك خليت تعطيه 200 صح؟ طيب نفس كلام امك واخصمه من الوصية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ ايه حكم اللي كان فاهم ان هو يعني كان بيقرا الصلاة الابراهيمية في التشهد الاخير فقط من غير التشهد يعني اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات؟ يعني كان يعني يعمل ايه في التشهد الاخير؟ كان في التشهد الأخير الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دون أن يقول تحياته لله. الله يبارك فيك ويغفر لنا وله معذور بجهله. صلاة صحيحة. طيب شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. كان في التشهد الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت سؤال لو سمحت ابو بعد وفاه ابوه ابوه توفى فكان كاتب يعني ايه كان بعد ابوه توفى عندنا جماليه ليه مبنى كبير عند ابوك اي اخواته يعني وكتب الارض كلها بقى وشرا. مش فاهم الكلام. يعني ابن بعد وفاة أبيه جاء لإخوتي وقال أنا لي مال عند أبيكم. وبعدين كذاب ولا أتى ببينات أم لا؟ نعم شيخ أتى بالبينات أبدا ما أتاش بس هو الوقت يعني قال أنا لي الأرض أبوكم كتبها لي بيع وشراء. هل يا في ورق؟ أي شهود يا شيخ ما فيش أي شهود على على إن أبوه يديله فلوس وأبوه قبل ما يموت ما قالش لأي حد إن هو مديله فلوس. أنا مدي لابن أبوه لابنه ده مديله فلوس. خلاص ما فيش حاجة لازم هو يأتي البينات. النبي عليه السلام يقول لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم ولكن بين على المدعي ويمنع المدعي. بس هو بيبقى بيشوف ده حلال ولا حرام ان هو يقول مثلا هو يا اخي قلت لك خلاص كقضاء لا يمضى. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك يا شيخ. اتفضل معك يا رب حضرتك. الله يبارك فيك. اتفضل. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. أستاذ حضرتك أنا عندي استفسار بعد الجزء. تفضل. تفضل الله. دلوقتي حضرتك أنا كان عجبتني عربية في مصر وأنا مش معايا حقها كان لسه عايز أجيبها قسط. فرحت أتكلم مع العربية قسط فقال لي حولك للبنك وأنت هتسدد الاقساط بتاعتك دي مع البنك. هل كده في وزن عليها وحصلت تقريبا أو لا؟ حولك ابتعد عن هذه المعضلة. يعني تساعد على هذه. أنا تساعد على الاسم والعنوان. يعني هو أن البنك حيث تحضر العربات الثاني وانت هتقصد مع البنك. أنا أنصحك بالبعد. طيب سعيد. الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الحبيب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا قلت لا دي ما قمتش من مكانك هتطلع لنا ليه؟ لو ما عدتش في البيت هتطلع، لو قعدت في البيت هتطلع يعني. لا لا لا لا يقع بذلك أي طلاق. يقول يا سيدي شفت عن حضرتك. نعم. سيدي حضرتك. اسأل الله ليصرف عنك، أنت تعب نفسك، طيب لا تفكر. السلام عليكم. الله. أجازة للطبيب البيطري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سؤال، لو نسيت أصلي صلاة الفجر في وقتها وصحيت بعد صلاة الظهر، ينفع أصلي صلاة الفجر مع الفجر اليوم الثاني؟ لا أصليها في نفس اليوم، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني أما حديث وليصلي من الغد مثلها فمعناه يحافظ على الصلاة في وقتها من غده. ما أنا صلية بعد صلاة الظهر عادي؟ عادي. طيب يا شيخ احنا عندنا طيور جت كتكيت صغيرة وما عرفناش ان احنا نحصل يعني نفع حاجة فحطناها في الحمام لان ما فيش مكان تاني للتربية، هل كده علينا وز؟ ما عرفوش وز بس هتبهدله الفراخ، الفراخ برجلها تتعب من البلاط المسل البلاط. ما فيش مكان تاني. تذبحيها خلاص او ابعيها. انت تعذب الحيوانات ليه؟ الحيوان بيتفرش له حاجة يرتاح، من لا يرحم لا يرحم. لما تسيبيه في الحمام وكل دخل الحمام مع الفرخة، اللهم صل على محمد. وكيف يعني تشم الفراخ دايما الخبث؟ خليها ربيها يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني له. الله يحفظك يا شيخ، ربنا يحفظك. وياكم. لو تعرف شكلنا في بعض الناس عندما يعني تقع بهم مصيبة كالموت يتركون شعر رؤوسهم فترة، هل هذا الأمر يعني فيه شيء من الشرع؟ لا ليس فيه. جزاكم الله خيرا. الله يبارك عمرك وفقك وانت سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمحت شيخ لكم سؤال. ممكن إن شاء الله. امرأة نزل عليها الحيض في أذان المغرب. نزل عليها الحيض مغربا في الأذان وبعد. يعني لما أعطتها تصلي المغرب لفترة ولا لا؟ لا لا تصليه. ما تصليهش؟ لا ما تصليهش. ماشي بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يبارك فيك وفضلك. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي ثلاث أسئلة. سأل عما بدأ لك. السؤال الأول، حكم الأموال العائدة من مصدر حلال ولكن أصل المال اللي هو رأس المال حرام. من مصدر حلال لكن رأس المال حرام، فالزورة صعبة. يعني من رأس من مصدر حلال لكن رأس المال حرام. يعني لو سلمنا جدلا أن رجل ارتكب بناء الزنايد. لو سلمنا جدلا أن رجل ارتشى بمئة جنيه. رجل ارتشى بمئة جنيه. أخذ رأسه مئة جنيه. أي أي. ثم استثمرها في مصدر حلال. أراد أن يكون. طيب. الأرباح العائدة هل تقول حلال الحرام؟ سيخرج من 100 جنيه يقول ولا لا؟ هيخرجها ماشي خلاص اخرجها واستمتع بالريح. السؤال الثاني وإن أراد أدق وأدق يعني النشاط إن أراد يعني التدقيق يعني الزائد يعني ممكن يخرج نصف المال نصف الربح للمأجنيه رأس المال كأنه مستثمر تمام يعني يخرج النصف نصف الربح السؤال الثاني ترك النصيحة لمن لم يقبلها جائز لأن هناك أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع حيث ترى أن الذكرى تنفع نعم هذا وجه قوي في تفسير الآية. السلام عليكم تمام هذا ماشي سؤالك السؤال الثالث هذا الأخير فصل الترحم على من مات من المسلمين وكان محاربا او معاديا للاسلام والمسلمين. اذا كنت توهم من امامك انه من ذوي المنهج الصحيح فتدلهم لا يجوز. لكن عموما ما مدى حرب الاسلام والمسلمين؟ مش فاهم. يعني رجل علماني فلما جاء انه رجل علماني ولكنهم ما تعمل استهادة وكان محارباً لثواب الدين. هل يجوز الترحم عليه بعد موته؟ عندي مستريح ومستراح منه. ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ المستراح منه الذي عفوا العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لكن نصيغها بصياغة دقيقة. إذا مات على الإسلام وإن كان مرتكبا لكبائر يجوز الاستغفار له والترحم عليه. لكن إذا بقيد ألا توهم الناس أن منهجه صحيح. أن منهجه صحيح. أي نعم. طبعا. جزاك الله خيرا. الله يثبتنا وإياك يا رب. حفظك الله العافية وكله. ولك السمين السمعت مثلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. سؤال شيخ بالنسبة للتقسيط شراء التقسيط يعني أنا لو ذهبت أشتري حاجة بالتقسيط ولم يتح لي أن أنا أقسط للشخص ده جبت واحد يدخل مكاني يشتري الحاجة دي وبعد كده يقسطها لي وبياخد مثلا نسبة 2% أو أيا يكن ياخد نسبة الربح. لا يجوز. على علم ان الرجل اللي دخل يتوسط لي ده هو شغال شغلانته ان هو بيدخل يتوسط لاي حاجه ما بيبيعهاش يعني هو بيدخل بس عشان يتوسط ويقسطها لي. لا ازاي كده الان يعني فهمني بيدفع مني معه ولا لا؟ هو بيجيب مني الحر يشتريها لي وبعد كده بيديهاني انا وبيقسطها لي وبياخد نسبته لا يجوز. مش 2 بقى هو انت خليتها 2% ليه؟ لا يجوز. انا خلاها كده هو اللي خلاها كده. لا يجوز يا شيخ لا يجوز. لا يجوز. طبعا سواء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك وفيك. شيخ تعال أسئلة بسرعة. شيخ ما الفرق شيخ بين أخرجه البخاري أو رواه البخاري؟ يعني أخرجه ورواه أنا أكثر واحد كلهم بمعنى واحد. شيخنا هل الآن الشخص إذا نقل الحديث إلى العامة أو إلى الناس هل يجب أن يأتي بنفس قال سنة رسول الله ولا يكفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفي عن رسول الله. شيخنا السؤال الأخير جزاكم الله خير. هل يجوز يعني عند النوم الجمع بين نية قراءة المعوذتين والإخلاص بين نية يعني المرض ونية النوم؟ هو الرواية الأصح الرواية يعني الحديث ورد في موطنين. كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسد كان إذا اشتكى. ورواية أخرى كان إذا أوى إلى فراشه فعل ذلك. الرواية الأصح بالدراسة الحديثية المقارنة هي رواية كان إذا اشتكى. بارك الله فيك. والله يعني إن أخذت بها هي في الصحيح، بس بالدراسة المقارنة إذا اشتكى أصح، وإن عملت بالأخرى لا بأس. بارك الله فيكم، الله يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. بارككم الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عمرو بن عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. نسأل الله لك الثبات على الحق، ونسأل الله لك التوفيق دائما، وفقك الله لما أنت فيه. ولك بمثل والسامعين والسامعات حضرت الله. أريد أن أوصيك بوصية يا شيخ. تفضل. أنت واثق الناس في اليوم فاثبت على الحق، فإن تراجعت على الحق قد يرجع معك الكثير. إنه هو لا يغرنك كثرة الكلام الذي يقول. وجزاك الله كل خير. جزاك الله خيرا، الثبات من الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل. تفضل، الله يستر علينا عليك. في عامل عمل عند صاحب العمل محار يعمل بيض محار، وبعد ما انتهى من العمل اللي اتفقوا عليه أمروا إنه قالوا لي اعمل لي كمان شغلنا تانية في نفس البيت. فقالوا نتفق على سعرها، قالوا لا بس لما نخلق. المهم رفض إنه يتفق، فبعد ما انتهى من العمل قالوا لا، قالوا الشغلنا التانية ديت مش يعني هتبقى ضمن الشغل الأولاني وما فيش أجر. المهم أخطأ في الحساب هذا صاحب البيت ودفع لهم زيادة 500 جنيه علما إن الأجر يعني 700 جنيه، فهل يجوز له أن يأخذ الزيادة ولا يخبره بذلك؟ يأخذ الزيادة ويخبره، يأخذ إن أخبره قد يرفض، لأنه يرفض رفض الاعتبار متعب جدا في التعامل. خلاص لك عذرك أمام الله. شكرا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يا شيخ أنا لسه مسجته حمل النهاردة. إيه؟ مسجته حمل؟ حمل النهاردة. الله يعظم أجرك ويعوضك خيرا. اللهم آمين. أنا عندي ثلاث أولاد يا شيخ. الله يبارك. وقف بيتي كان الحمل الرابع. الله يبارك. كل اللي يجي يقول دي بس تيجي ربنا كده عشان شهادتي تخلفي ويرضي باللي عندي. جبسة ودن من ربنا؟ يعني ربنا يعني كده كفاية حميني معاك. لا لا كملي كملي، الله يرزقك بعشرات يا رب. الله يبارك في حالك يا شيخ، دعينا حلو العيال طيبين يدعو لك بعد الوفاة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة نزل عليها لقاط من الدم وظنت انه حيض وقطعت الصلاة مدة ثلاثة ايام، ثم اكتشفت بعد ذلك انه لم يكن حيض. ما حكم الصلوات الفائتة؟ تعيدوها تعيدوها. نعم تعيدوها. توهمت انها حضرت تركت الصلاة، فوجئت انها ليست حائض، تعيد الايام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الفاضل، سؤالين لو سمحت. سأل. ابني توفى في حياة أبي، كان وحيدا لأربع بنات. تمام. ابني مات في حياة أبي؟ كان وحيد. وبعدين؟ على أربع بنات. وبعدين؟ كان متزوج وله ولدان وثلاث بنات. أي. كيف يكون الوصف؟ له إخوة ذكور؟ لا. يعني هو الولد الوحيد لأبيه؟ هو الولد الوحيد مات في حياة أبيه. يعني ممكن الجد دلوقتي. يعني دلوقتي الآن في رجل جد توفى في حياة أبيه. صبرا، والابن والابن له أبناء وبنات. أيوة. مات الابن قبل قبل أبيه. بقي الآن عندنا قصة الأحفاد مع جدهم. وبنات من الرجل اللي مات في حياة أبيه في أربع أخوات بنات. يعني عمات للبنات التانيين. ايوه تمام. ايوه عمات البنات التانيين. تمام. ايوه العمات سيأخذنا الثلثين. الثلث؟ لا الثلثان. الثلثان. اه مش كده؟ في كل النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. اه والباقي للاحفاد. ولو في وصيه مثلا بتكتب الاحفاد؟ لا خلاص ما هي كده جت، لن يجمع بين الوصيه وبين ال عفوا لانه مرث حينئذ لوصية الوارث. السؤال الثاني يا شيخ ربنا يبارك في حضرتك. برضه ادعى ان ابوه هو كان يسلف ابوه مبلغ. المبلغ ده مثلا كان توزيعه 29,000. ايه ابوه توفى هذا العام طالب 50,000. لا ثانية ثانية عيد. ابن ادعى بعد وفاة ابيه ان له مبلغ من المال عند ابيه. اي اتى ببينات؟ لا خلاص لا اعتبار له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن بين على المدعي ولمن على المدعي عليه. لو أخواته يا شيخ مش عايزين يوصلوا مثلا لمحاكم أو كلام من ده خلاص هم يحرون. تتكلم عن حكم شرعي، واحد ادعى عليك ان أو واحد جاء عليك أنت قال إنك عليك لي 1,000,000 جنيه. تمام. ما لو لم يأتي البينة هل نعتمد كلامه؟ ولا بيقول الشيخ ده معاه ورق لأبوه متزين عن كل شيء، معاه ورق بهذا الكلام، بس لا أنا حتى. أمم شكرا يا أخي شكرا. ده هذه مسألة القاضي الشرعي، أتأكد من البينات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. مولانا لو سمحت ممكن حضرتك تدينا نصائح بالنسبه للشاب الجامعي، ممكن ان هو ينظم اوقاته لان وقته بيضيع منه ومن ايده يعني. والله اولا اذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وما معنى مقبول فيهما كثير من الناس؟ خاسر فيهما كثير من الناس. معنى أنا معي الآن وقت سأنفقه في شيء مفترض أنني يرجع إلي مردود هذا الوقت، فإذا أنفقته مثلا في النظر إلى مباراة كرة القدم، أنفقت ساعتين وساعة أخرى كلام 3 ساعات، ما الذي استفدته؟ ما الذي ينور لي صحيفتي؟ هل استفدت في ديني أو في دنياي؟ لا فائدة في ديني ولا دنياي، لأنني خسرت. عندي صحة يفترض أنني أستعملها في طاعة الله، أصلي أو أجتهد في عمل حتى أحصل على مقابل ديني أو أخروي أو دنيوي. ما حصلت شيئا، إذا أنا ضيعت صحتي فيما لا فائدة فيه. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الحديث الطيب، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنظم وقت، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة. يا أبانا ما أستعين على إيه؟ أستعين بإيه تنظيم وقت؟ ما برتب لك الوقت. سمعت المؤسسان بالأولا لا ما فيش نقاش، ثم بصحبة صالحة تعينك على طاعة الله، ثم قوم النفس الأمارة بالسوء. قوم النفس الأمارة بالسوء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جلسنا أنا دلوقتي شغالين بشركة خاصة كنت أحضر وقت الصلاة. شغالين في شركة خاصة كنت أحضر وقت الصلاة. شغالين في شركة خاصة ويحضر وقت الصلاة وبعد. بعد. الدعاء يكون مطلوبة لها المياه الغاطة وتجد لحياتنا أنها تبعاً دورات المياه فيها. هل يجب أن تهمه؟ إذا كان الوقت الصحيح يتيمم، لأن أنت الآن مياه قطعة، ما في البيوت مياه والمساجد مغلقة، ما عندك مياه والوقت صحيح، وقت صحيح يتيمم وصل. ماشي الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد طائب الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. السلام سألت حضرتك عن الأيام اللي ضربت أنها دورة ولم تكن دورة. طب أكفي هذه الصلوات يعني على على الوجه المتيسر لك بالطريقة المتيسرة لك. أصلي بعد الظهر شائت أو ظهرين شائتين. على المتيسر لك لا تحجري وسع. فهم كلامي ولا الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا دكتور عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لازم تفضلك عم الشيخ. دلوقتي عم الشيخ ايه دلائل صلاة الاستخارة؟ ايه؟ ما فيها الا التوفيق من الله. صلاة الاستخارة دعاء بعد صلاة. امضي فيما تراه خيرا وان كانت خير باذن الله ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعائك. ان كانت شرا باذن الله ربنا يصف عنك. يعني ما هي الا دعاء. ما فيش ليس هناك نص انك ستنام وترى رؤيا منامية. قد يحدث وقد لا يحدث. الموضوع صعب يا مشيخ. كل ما أتقدم بيرفضوا وبعد كده أتقدم تاني يرفضوا. من عند الله. هذا من عند الله. اختار الله لك ذلك. طب بعد كده يوافقوا. بعد كده يوافقوا. خلاص إذا أراد الله ذلك أيضا. أراد الله ذلك أيضا. ما أراد إلا في وقت معين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عطار. نعم الله يستر عليك. فإذا شيخ لو في واحد بيأذي الناس هل يجوز لي إن أنا أحذر منه؟ أحذر منه الناس؟ هذا سفن مؤذي. بيعمل سحر وده جلو شعوذة يجوز لي إن أحذر منه؟ يجوز استحب. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نحمد الله ونشكره. بقول لك يا شيخنا عندي سؤال. أنا تاجر ومعايا مشاريع وفتح بيوت ناس وكذا. قل الحمد لله. قل الحمد لله. الحمد لله. قل الحمد لله. بس أنا الفترة اللي فاتت دي فترة الكورونا وكذا فأنا محتاج شوية سيولة عشان أزود المبيعات والدنيا تمشي ومشيش ناس وكذا. عايز ترابي. عايز تختار تدريبة عشان تنفع غيرك. صح. انا مش هقترب. انا عايز تمويل. خد فلوس من نفسك. خد فلوس فكره البنوك المصريه. خد فلوس ناس طيبين شغالهم وخد حسنتك ومن خد حسنتك. نعم. بقول في ناس طيبين مش لاقيين شغال فلوسهم فيه. خد فلوس الناس الطيبين شغلها لهم وخد نسبتك واعطيهم نسبتك ولا تاكل غيبه. السلام عليكم. طيب لو اخذت من بنك وطلعت بقى النسبه اللي انا بحاسبها. انا اقول لك يا شيخنا انتبه لا تهلك نفسك من اجل غيرك. اذا كنت تدعي حتى لو سلمنا بصحه ما تقول لا تهلك نفسك. البنك مصرف يا حبيبي ما فيش بنك مصارف اسلاميه ولا مصارف. يقول لك مرابحه يا اخي. ما فيش اذا خسرت هتحمل البنك. ها؟ لا مش هيتحمل. مش هيتحمل اذا مش مرابحه. الله يكرمك. ما بين لا تهلك نفسك. طيب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت الشيخ مصطفى؟ نعم. طب لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس مش عايز اساله على البث المباشر. 0 1 5 3 رساله والله من كثره الضغط. لكن ان شاء الله نكتب. انا اعطيتك الساعة كام؟ في 50 اتصال في نفس الساعة. رسالة هاتفية على الهاتف العادي خالص. الهاتف الدقة القديمة. اختك المتصلة. وانا ان شاء الله اطلبك باذن الله. شكرا. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أقيم في أستراليا وابنتي تدرس في مدرسة إسلامية هي المدرسة الوحيدة في الولاية وبقية المدارس هي مدارس يعني غير مسلمة. فالمدرسة ترسم رحلة للمدرسة كمعسكر يقيم البنات في معسكر مستقل عن الأولاد ولا يستمعان إلا عند الطعام في المشيشين. هذا العمل مختار أو مجبر؟ مختار أنصحك بالبعد عن أي شيء ما إذا كانت البنت عاقلة يعني. البنت متمردة مشكلة ثانية. إذا كنت مختار. والله يا بنتي هي بنتي مشكلة ما طبعا مش لا أقدر أقول على غيرها. على كل ما يجوز ما في هذه الحال دمج أصل المخيم مخيم البنات يختلف عن مخيم البنين خط سهل الاجتماع عند الأكل فقط خلاص ماشي خلاه بس عند الأكل تحافظ على أن تكون مع البنات الله يسلمك الحمد لله بادل بتزويد هذه الكفر السلام عليكم. شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم خير من ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي يا مولانا أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة كده. سأل. دلوقتي إحنا أنا ووالدتي قاعدين في بيت وبيت والدي متوفي وكان عليه فلوس كان بحركة 36 ألف. بعدين فاحنا دلوقتي يعني احنا معرضين لان احنا في اي وقت الاسكان يجي يضرب طيب بعدين هل يجوز ان والدتي تاخد قرض بسداد 36000 جنيه دول يعني انت متاكد ان الاسكان هيضربك ايوه تمام ما لك ماوى اخر لا اذا كان مش ممكن تسكن احسن تاكل الربا والله احنا حاولنا ما فيش امكانيه لان احنا ساكنين في مكان يعني ما فيش اقل من كده على كل حال الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه ضرورتك انت تقيمها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه نعم أحبك في ذات الله أحبك الله الذي أحببتنا له لو سمعت مولانا عندنا سؤالين سؤال والد الله يرحمه كان جوابني في حياته أنا وأختي الحمد لله الحمد لله فأختي اتكلفت حوالي 100,000 جنيه وأنا تجاوبت في شقة كان بناها الوالد الله يرحمه تجاوبت فيها في حياته فلما مات الوالد أصبحت عندنا الشقة دي دلوقتي لا تجاوبتها في حياة والدي كتب لك الولد اسمك لا ما كتبتهاش تركة تركة تركة طبعا تركة عايز تاخد حق وقتك في الشقة يا مسلم انتبه يا مسلم دي ما تنفعش يعني مش هبه مسببة هو هو اعطاك هبه وكتب لك هبه لا ما يكتب لك تاخد حق وقتك وتأكلون التراث أكل اللمة خلق الله فيك الله يسلمك الله يصلحنا وإياكم وقنعنا وإياكم بالحلال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك تفضل اشتريت من شخص محصول زرع قابل للتخزين واتفقنا على الشمس واتفقنا الثمن يتم استلامه بعد بيع الزرع ونزلت الكورونا وتوقف البيع والشراء والزرعة دي كانت معدل التصدير وتوقف الاستثمار والتصدير وتوقف الدنيا كلها ولما تم بيع الزرعه حتى الان الزرعه دي كان ثمنها 100,000 جنيه ثمنها حاليا يوصل 20,000 جنيه قاعد السؤال من اوله نعم قاعد السؤال من الاول قاعد سؤالك انا اشتريت من فلاح ايوه كيف اشتريت الزرعه؟ الزرعه دي قابله للتخزين لا ما أوضح السؤال ما كيف قابلة للتخزين اشتريت ماذا هل اشتريت الثمرة قبل بدو صلاحها لا اشتريت الزرع من الأرض بعد ما بعد الحصاد في الحصاد اشتريت الزرع في الأرض وبعد ذلك اشتريت في الأرض يعني الزرع الآن أصبحت زرعتك أصبحت زرعتي وعليك فلوس وعليك فلوس وعليك فلوس وبعد ذلك في الزراعة تبدأ الزراعة تستلم العيش فلوس الآن مع إيمان ثمن الزرع 100,000 بعد ما تبيعها اتفق على هذا الاتفاق أي ثمن الزرع بعد ما تبيعها لكن الزرع يعني الكلام الآن أنك مدين له 100,000 صح كده؟ لكن إمتى سددك أما تفرق عليه أما بيعها صح؟ صح كده؟ الزرع ما اتباع. انت ملزم بالفلوس، لكن هناك شيء في الباب ممكن يتدخل شيئا ما. الشيء اللي في الباب هذا في مسألة في الشريعة اسمها وضع الجوائح. وضع الجوائح، نعم. انت كل اللي تملكه في حياتك المئة ألف ولا ايه بالضبط؟ المزاين شيء، مش فلوس. انا عايز زرعة موجودة بس عشرون. يعني خذين الفلوس بقى، يعني مالكش اي املاك؟ مالكش املاك غير الشقة اللي ساكن فيها بس كده، لكن ما عندكش راس مال تاني. وكنت واخد درع تاني وخطرت فيه. في شيء في الشرع اسمه وضع الجوائح. وضع الجوائح يعني وضع جائحة. جائحة انا مدين لك بفلوس وجائحة تحت كل مالي، حريق هائل شب في المكان ضيع كل ما املك. في شيء في الشرع اسمه وضع الجوائح. هل نضع الجوائح، هل نضع ما ترتب على الجوائح ونلغيه، ولا هل لا يعتبر هذا؟ في حديث امر النبي بوضع الجوائح ويخالفه وتخالفه احاديث اخرى، خالفه احاديث اخرى في الباب. فمسألة وضع الجوائح هذه منازع فيها شيئا ما. فانا انصحكم أنت وصاحبك أن تتخرجان صلحا ليس حكما. أنت تتنازل عن شوية هو يتنازل شوية. أنا بقول كده وأنا موافق على كده. أنا زي المسمن على المثال. يا ابن الحلال نزلت مصيبة ونزلت. أقول لك أنا الآن في باب في الفقه، يعني لا أستطيع أن أشرح كله الآن. في باب في الفقه، في كتب الفقه، اسمه وضع الجوائح. وشوف أحد من العلماء يقنعه بهذا الباب. يا حبيبي اسمع، الكلام فيه قولان للعلماء. أنا أكلمك ساستذاكر هذا الباب جيدا بنور بالله، وتدخل واحد صالح بينكم هذه الحادثة. جزاكم الله خيرا. ما دخلنا لنا جائحة نزلت بالناس كلهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك. ليا سؤال عند حضرتك. سأل يا الحبيب. الله يكرمك. أنا طبيب. مرحبا بالطبيب. الله يكرمك. عندي سؤال دلوقتي، لو أنا علي زكاة. هل يجوز لي أن أعطي مثلا كشف للمريض يتنازل عن؟ أيوة، هذا ما يصنعه الأطباء والصيادلة وعدد ممن على شاكلتهم. تروح تكشف عند الدكتور، وبعد ما تكشف عند الدكتور يتنازل لك عن المبلغ، بيقصر من الزكاة المفروض عليه. ما يصلح مثل هذا إلا إذا سلمك المبلغ أولا، وبعدين شئت كشفت عنده لم تكشف. عرفت يا دكتور عليك زكاة خرجها للناس، إلا إذا يكشف عنده خد فلوسك. لكن أنت الآن بتستفيد أن الناس تعرف أن الدكتور افترض اسمك زيدي مثلا، زيدي بيكشف عن الناس ببلاش، هيجي لك ناس كثير وأنت في الظاهر أنك رجل كريم وبتنفق، لكن أنت بتقسمها من الزكاة. أنت الآن فتستفيد مجيء الناس إليك بالشهرة التي أخذتها من مقابل زكاة مالك. أنت فهمتني؟ فلازم تمكن. إذا أنت مكنت الفقير من الزكاة، أخذ له مثلا منك 300 جنيه، أنا راح أكشف عند واحد ثاني ربي بعد يكشف علي 50 وآتي بأكل وشرب لأولادي، ثم إن أيضا يعتريك شيء، هل ما جلتش الناس المعدمة الذين يستحقون الزكاة؟ فأنصحك لا تفعل لمصلحة نفسك. جزاك الله خيرا مع فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك. هذه مشاكل عصرنا. الطبيب يظهر انه خير ويقسم من الزكاة، وحاني يكشف على ضباط شرطة ولك مؤلفة قلوبهم مقسم من الزكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة تفضل. عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال، هل في حديث ضعيفة الإسناد في صحيح مسلم؟ نعم قليلة، في قليلة في أحاديث صحيحة لا يفسد الإسناد صحيح مسلم مثل حديث مثلا الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة وأنها ما بين صعود الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة من حديث أبي موسى الأشعري أولى بالاضطراب أولى بالانقطاع أولى بالتلف وذلك لم يعول عليه كثير من العلماء في تعيين وقت صلاة الجمعة. في حديث آخر مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسير ثلاث فراس أو ثلاث أجمال قصر الصلاة قصر الصلاة وهذا الحديث في سنده أظن القاسم بن عوف الشيباني في سنده ضعف. ففي عدد من الحديث حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه لما قال يا رسول الله بعد أن أسلم أسألك ثلاثة تأمرني أن أقاتل المسلمين كما المشركين كما كنت أقاتل المسلمين ابن معاوية تتخذه كاتبا لك عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياه أم حبيبة كيف تزوجه أم حبيبة أم حبيبة زوجها النجاشي قبل أن يسلم أبو سفيان بسنوات سنوات طويلة وأمهرها 4000. فبعض العلماء يجلس يلتمس بعض الأعذار إلا أن ابن القيم أورد مثلا 9 وجوه في توجيه هذا وفي النهاية قال هذه الأجوبة لا يرتضيها أهل العلم بالحديث والصواب أن هذا من الأوهام التي حدث في المسلم كثيرة. إذا أردت أن تراجع انظر مثلا كتاب التتبع للدارقطني وكتاب التتبع للإمام الدارقطني تحقيق شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه وكتاب بين الإمامين الدارقطني ومسلم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي قبل أن تظهر هذه الفتن كتاب طيب اسمه بين الإمامين الدارقطني ومسلم. نعم ما معنى قوله لم يخرج المسلم في الأصول يعني الشيخ يؤدي حديث المسلم وكذا يخرج في الأصول يعني مسلم أولا يأتي بأقوى الأسانيد ثم الأسانيد التي فيها رجال متوسطين في الحفظ ثم بأسانيد قد يكون فيها بعض الرجال المتكلم فيها فالأصل أول حديث في الغالب هو الذي يكون أصولا وبعد ذلك اللي باقي شواهد الذي يبقى شواهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحتاج إلى دراسة أنت بين عليك مهتم بالحديث زلنا هذا علم جيد وقل من يتفطن له اللهم يعني حديث مثلا على سبيل المثال حديث الإسراء والمعراج حديث المعراج برسول الله ذكر عدة أحاديث في الباب في الآخر كده يجيب حديث مثلا ثم مر على السماء سدرة المنتهى والسدرة المنتهى عند السماء السادسة وبعد أنت عارف الطرق الثابتة فيها أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعة فتحصل بعض الأوهام أحيانا. السلام عليكم. ويصف عيسى بأنه آدم بعض الوقت مسلم يعني أصمر والصواب الموصوف بأنه آدم موسى عليه السلام. اسمعني شين شنو موضوع هذا الموضوع في علم الحديث الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي أحسن الله إليك. وإليك الله يحفظك. شيخنا بالنسبة للتخلص من الحوائج اللغوية أيوة يتم التخلص منها هذه المعاملة مع البنك ولا نظام المعاملة ما في مشكلة؟ هو ما في مشكلة إذا كنت ستتخلص منها أولا بأول ما في مشكلة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. أنا عندي سؤال يعني أخ تخانق زوجتي في موضوع أنها ذهبت لأهلها فكانت يعني يحدث مشاكل بينها وبين أخيها. فقال لها لا تذهبي لبيت أهلك تعالي عندي في بيتي وإن ذهبتي هناك علي الطلاق إذا ذهبتي هناك فأنت الطالب يعني ما قال لها فأنت الطالب علي الطلاق إذا ذهبتي هناك فكان كيف علي الطلاق الذي هناك؟ كده جملة غير مفيدة يعني. علي الطلاق لا، قال علي الطلاق يعني يقصد أن يهددها إذا ذهبت هناك يعني سأطلقك. علي الطلاق لا تذهبي هناك، علي الطلاق. وبعدين الطلاق لا تذهبي هناك. فذهبت، فهو كان يقصد تهديدها. فهل يعني يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع، كيف ارتفعت إذا كنت بخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نصحت يا شيخ عندي يعني حوار كده. حوار ماذا؟ حوار ايه؟ حوار حوار ماذا حوار؟ انا بقول حضرتك انا تفوقت في الثانوية العامة والحمد لله يعني رزقني الله بكلية الطب الحمد لله، لكن يعني والدي لا يقدر على المصاريف، فانا جاي التليفون هو عايز يروح يجيب ايه قرض على الارض الزراعية بتاعته. هل كده انا حرام عليه؟ يعني كده بدأنا كده شكر نعمة الله عندكم ان تقترضوا بالربا، يعني الله انعم عليكم بكلية الطب تقابلون هذا الشكر ان تقترضوا بالربا لكي تكمل التعليم. لا تفعل، ولعل الله يستحالك من يتق الله يجعل له مخرجا. ما بين انت متفوق الكلية لا تحتاج مصاريف كثيرة، ممكن تشتغل، اشتغل لك يومين في الاسبوع وباذن الله تجد دخل الكلية باذن الله. كلية الطب ليست كلية خاصة. الله يسلمك. قال الله تعالى في شأن قوم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله ينزل الغيث من السماء، الناس تفرح الحمد لله أصلا، فواحد يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني الذي أتى بالمطر هو النوع، فجعلوا رزقهم التكذيب، جعلوا رزقهم التكذيب. يا ليت ما جاءت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. الخلاء. مرحبا. يكرمك. وياك. فضيلتك أنا لقيت يعني معي سؤال في بعض الإخوة اللي هم تبع الأزهر الشريف كاتبين يعني إنه في أستاذ دكتور يدعوك للمناظرة. واحنا حاسين بالحرج كده مش عارف يعني. ولا تحس بحرج ولا حاجة. أنا أسألك سؤال. تفضل. الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله له يدان ولا لا؟ نعم. خلاص هم بيقولوا لا، فأنا بقولهم لا يا خلاص، ولا داعي إن نضيع أوقاتنا مع مجادلين بالباطل. ما في آية ثانية قريتها تقول السماء بالإيمان. مش أنت صح صح فأنا ممكن تعمل الأيدي، لكن لا هذه الآية والسماء بينناها بأيدي، هل تعني نفي اليد عن الله؟ لا والله يا يعني بينناها بأيدي قوي، إيه المشكلة؟ بأيدي قوية. بأيدي ولا بيد زي ما جاءت الآية بفاتها. وأنت تعرف لا أعرف أنت من في لغة العرب كما يقولون المثنى ضمير المثنى يطلق على الجمع. قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. كم قلبهما؟ نعم. كم قلب؟ اثنين. اثنين. طب فضيلتك بالنسبه للسؤال يا حبيبي الله يكرمك انصحك بقراءه القران. السلام عليكم. أخذ سؤال آخر يا عبد الرحمن حتى نختم بهذه الأشعرية الضالة. أضل الله قلوب أقوام عياذا بالله. يا أشاعرة قوم منبوذون على مدار التاريخ يقرأوا كلام ابن القيم فيهم وقرأوا كلام النميس الحطاني فيهم وابن خزيمة والإمام أحمد علمة هدى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كرامة الله. وياكم. شكرا معتمد الإمام ابن خلدان في التوثيق. الإمام المعلمي على هذا الكلام وتعليق الشيخ الألباني أيضا. باختصار من فضلكم وتوجيه فضلكم في هذا الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتفصيلات الشيخ المعلمي في توثيق ابن حبان جعل توثيق ابن حبان خمسة مراتب فقال إذا كان الموثق من شيوخه فهو من الذين خبرهم وعرف أحوالهم. إذا كان الموثق من التابعين وروى عنه جمع مقبول ذكر خمسة مواطن في توثيق ابن حبان. كلامه مسبب إلى حد قريب لا إلى حد كبير لكن ليس إليه منتهى لأن القاعدة تخلف معه أحيانا. وبعد ذلك تتعرف يعني إذا وثق ابن حبان رجلا سننظر إلى كم روي عنه وهل هؤلاء الروى عنه من الأثبات المشاهير أم هم من الغرباء. واضح الكلام يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة أو أخرج البخاري ومسلم أم لا. كل هذه اعتبارات تضاف إلى توثيق ابن حبان فقد تحيد عن التقييد الذي قاعدوه وقد تتوافق. يعني مثل رجل أثقوا ابن حبان وهم من التابعين لم يثقوا إلا ابن حبان لكن روى عنه جمع من الأثبات الكبار وأخرج رواه البخاري ومسلم. في هذه الحال سنعتمده لأن زي رضى الناس سترد عشرات الأحاديث البخاري ومسلم. فهناك تفصيل ولا بد. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل الله يستر عليك. الله يبارك في حضرتك. والله شيخ أنا أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأخشى الله أن تدعو الله ألا أنساك من دعائي أبدا. يا ربي استمنا لك في الغيس واغفر لنا ولك يا رب العالمين. الله يبارك في حضرتك. جزاك الله خيرا. تفضل. شكرا. مرحبا بالاخ احمد الدهشان والاخت رقيه والدكتور عمرو وسائر اخواننا واخواتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. واحد علماء الاسماعيليه الشيخ حسين الدول والف كتابا وسماه أسرار شهادتين من التفسير بالمأثور. عفوا الإسماعيلية الفرقة عبد الله ولا الإسماعيلية المدينة؟ المدينة. أي المدينة إذا أنت قصدك في عبد الله أيضا أسماء الإسماعيلية ما زال بعضهم يرى أن الصلوات 50 صلاة في يوم الليل. ولكن يقول يصلي العشر صلوات الظهر 10 قبل أن تنتهي أنت من صلاتك. صح. طلع حسين الجمل ألف كتابا وسماه أسرار الشهادتين من التفسير والتفسير المأثور. فهو أوصاني أن أعرض الكتاب على فضيلتكم لتبدي رأيك فيه وإن كان فيه وسع أن تحب الطلبة على شرائه. عن أجل البيع يعني ولا من أجل لا لا لا نريد أن تسعى برأي فضيلتك. كان الكتاب طوله كم؟ قلت لي ملزمة واحدة الأول أشوف توجهات الكتاب. سأصل لك عن طريق البريد إلى منزلك إن شاء الله. ملزمة واحدة. الله يبارك فيك. إن شاء الله. السلام عليكم. الله يسلمك. هذا وبهذا القدر أجتدي. سألين الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما زلت أحذر من الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من مذاهب الضلال وكذلك من التشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة المارقين وكذلك الماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. إلزموا كتاب الله وسنة رسول الله معشر الإخوة والأخوات وأستبيحكم وضرا في الرد على الأخ السائل وبه أختم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، اتفضلي. أول سؤال، أنا بحس إن أنا بصلي وبصوم والحمد لله والتزمت والتزمت وقعت، بس مش حاسة برضه بعبادة قوي مش عارفة ليه يعني. أكثري من الاستغفار، أكثري من الاستغفار. حاجة تانية لو سمحت يا شيخ، أنا جبت عندي اخرج نفسي ضليت السنة انا كتب الاجر عدت اذن علي في فرق تعالي النوم بالكتب الله صرف عن امة النوم لا ليس في النوم التفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى معلش في قلب الله يبارك لك يعني هو حرام لما البني ادم يوصف نفسه ان هو انسان يعني فكري مش محظوظ انسان ايه؟ يعني فكري مش محظوظ فكري؟ مثلا مش محظوظ من زي الاخوات يعني هل ده احساس حرام ولا لا؟ انسان فقري فقري يعني يوصف نفسه هو فقري يعني تقول عن نفسك انت فقرية ايوه لا لا تقولي هذا عشان حتى فحدث عسل نفسي أنا أسأل الله من الأخوة لا لا لا لا لا لا لا الله عليك في حديث أن الرسول نهى أن يقول الرجل خبثت نفسي السلام عليكم السلام عليكم الله يعافيك ويجب عنك الوساوس يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.